بشرحها، بل هي مقدمات لهذه الدروس. هذه المقدمات التي قدمت بها أردت منها أن أفيدك إلى أن العلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال العلم على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع، قال: لغون العلم دنيا ذهب عنه ميلا، انما يطلب العلم على مر الايام والليالي. وهذا حق، العلم يبدا بتحصيل صغاره قبل كباره، اذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فانت على طريق العلم، واما اذا ابتدات بالكبار دون معرفه الصغار صغار المسائل واضحات المسائل، وابتدات بالكبار التي فيها الخلاف تحتاج الى بحث تحتاج الى تفصيل تنازع العلماء فيها، كما هو جيدا بعض طلبه العلم او بعض المبتدئين في العلم، فانه يذهب عنك العلم. لهذا اؤكد على ضروره تفصيل العلم والسير فيه خطوه بخطوه، وانما يطلب العلم على مر الايام والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمه، وانما السير اجتماع النقط. وهذا واقع، وقد ذكر الخطيب البغدادي باسناده في كتاب الجامع في بيان أدب السامع، ذكر حكاية عن أحد رواة الحديث بأنه طلب العلم وحرص على لقاء الشيوخ وأخذ عنهم، لكنه لم يحفظ، مرت عليه الأيام ولم يحفظ لم يفهم، ومضى الوقت وهو على هذا، أظن أنه لا يصلح للعلم فترك العلم. وبينما هو يسير مرة إلى بناء يتقاطع على صخرة، وهذا الماء قد أثر في الصخرة وحفر فيها حفرة، نظر متأملا فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته، فليس العلم بألطف من الماء عندي أخف من الماء، وليس قلبي وعقلي بأكثر من الصخر. راجع يطلب العلم من جديد، وحصل وأصبح من رواة الحديث الذين لهم شرف. إذن العلم يحتاج إلى مواصلة، مواصل يحفظ يدارس، لكن ينبغي بل يجب أن يكون على أصوله خطوة بخطوة، ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل إن شاء الله تعالى. نبدأ ب ثلاثة الأصول، نفعني الله جل وعلا وإياكم بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العالم العامل الفقه المجاهد علم رحمة الله وأنه يجب علينا سؤال من أربع مسائل. الأولى: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأداء فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا أنزل الله حجة لتبتهم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين. أما الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة اعلم رحمة الله أو اعلم رحمة الله وإياك، وهذا في التوقف وفيه تنبيه إلى أن نزل هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة للمتعلمين، لأنه تعالى بالرحمة وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم فيمن طلب الإجابة بالحديث رواية حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية، لأن كل راو يقول لمن بعده وهو أول حديث سمعته منه، فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث بما يروون ألا وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الإجازات نرى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن ينتهي إلى منتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة ونتيجته الرحمة، الدنيا وغايته الرحمة في الآخرة. لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا حيث قال: اعلم رحمك الله. دعاء من المتعلم بالرحمة، ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم كل بما سوى. يجب علينا تعلم أربع مسائل، فوجودنا هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي. أما بالنسبة الأول ألا وهو العلم، فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا، ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. هذا واجب، فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التخليل، واجب يديه أن يحصله العبد بدليله. وعبارة مشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، فلا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. هذا الدليل أهم من كونه نصا من القرآن أو من سنة أو من قول الصاحب أو من إجماع أو قياس، وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. التقليد هذا